وقد توقفنا عند قوله رحمه الله ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون أو تخبط جنون. إذن المؤلف أشار إلى نواقض الوضوء، ومن هذه النواقض هو ما يتعلق بزوال العقل. والعقل لا شك أنه مناط التكليف، فإذا زال عقل المتوضئ سواء كانت الإزالة بجنون أو بإغماء فإن وضوءه ينتقض. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر من النواقض ومن الأحداث التي تنقض الوضوء زوال العقل فإنه يوجب الوضوء. وهكذا تتابع العلماء بعد ابن المنذر كابن بطال رحمه الله وابن حزم وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على أن من زال عقله بإغماء أو بجنون أو بسكر، فكل هؤلاء بجامع زوال العقل إذا ذهب انتقض الوضوء. والدليل يذكرون ما جاء في حديث صفوان بن عسال، وإن كان حديث صفوان جاء في النوم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. قالوا هذا من الأدلة على ماذا؟ على وجوب الوضوء من النوم. ومعروف أن النوم إذا نام الإنسان لا عقل له في ذلك اللحظة الذي هو مناط التكليف، لهذا يرفع القلم عن النائم. والنوم قالوا هو مظنة الحدث، لماذا؟ لذهاب العقل، وهو آكد قالوا في الجنون والإغماء. ولهذا الذي يزول عقله لا يدري ماذا حصل له، أخرج منه شيء، أحدث أم لم يحدث. قالوا إذن هو مظنة الحدث. وهذا لا شك أنه فيما يتعلق بزوال العقل كالسكر والإغماء والجنون، كما أشرنا هؤلاء كلهم العلماء نقلوا الاتفاق على أنه من النواقض. العجيب أن ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع أيضا نقل الاتفاق، قال واتفقوا، ثم ذكر شيئا أو جملة وذكر منها ذهاب العقل بسكر أو إغماء أو جنون. إذن ابن حزم مع العلماء الذين نقلوا الاتفاق على أن العقل لو زال لكان هذا العقل لكان سببا في وجوب الوضوء، لكنه في موضع آخر من كتابه المحلى ذهب إلى أن المسألة لا إجماع فيها فخالف، بل إنه انتقد هذا الإجماع وهو ممن نقله، بل إنه صرح بأن القول بأن المسألة مجمع عليها فهذا باطل. ولا شك أنه لا يعرف عن أحد من المتقدمين أنه خالف في ذلك، إنما أول من خالف ذلك هم الظاهرية ابن حزم ومن معه. فذهاب العقل بالسكر لا شك أنه ينقض الوضوء، وذهاب العقل بالإغماء والجنون كذلك. ولهذا كما أشرت ابن حزم نفسه نقل الاتفاق، وزد إلى ذلك أنه مسبوق سبقه ابن المنذر في نقل الاتفاق. بقي فقط ما يتعلق بالنوم، فالمؤلف عليه رحمة الله ذكر النوم، لكن النوم حقيقة ليس فيه اتفاق، وإن كان هناك من نقل الاتفاق كابن عبد البر وغيره في أنه يجب الوضوء من النوم، وذكر أن هذا أيضا أمر اجتمع عليه العلماء لا سيما من استثقل نومه، وهذا نقله ابن عبد البر في كتابه التمهيد رحمه الله، وتابعه على ذلك بعض أهل العلم كابن هبيرة في كتابه الإفصاح، واستدلوا بالحديث الذي أشرنا إليه آنفا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو حديث صحيح وقد مر معنا أيضا في الدرس الذي مضى حينما تكلمنا عن الغائط والبول وأنه من الأحداث. وكذلك في هذه المسألة بعينها لا إجماع فيها، بل هي مشهورة الخلاف، بل هناك ما يقارب 8 أقوال في هذه المسألة. هل النوم من نواقض الوضوء أو أنه ليس من نواقض الوضوء؟ الذي لا شك فيه أن النوم من نواقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال، وكذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هناك طائفة يسيرة من أهل العلم تذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الله ذكر في القرآن ما يتعلق بالنواقض، وهي عند قوله في آية الوضوء: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا إذن هذه هي النواقض ولم يذكر النوم. والجواب على ذلك أن الآية لم تحصر النواقض، إنما ذكرت بعض النواقض، وجاءت السنة وبينت باقي النواقض كالنوم وكأكل لحم الجزور وهكذا. وأما الذين ذهبوا إلى أن النوم ناقض فأدلتهم صريحة في ذلك، وقد أشرنا إلى حديث صفوان بن عسال، وزد إلى ذلك الحديث المشهور العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفتون بذلك، جمع من الصحابة رضي الله عنهم. إذن المسألة ليس فيها اتفاق، لكن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، إلا ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن خصائصه أنه قد ينام فلا ينام قلبه وتنام عينه كما في الصحيحين، فإنه عليه الصلاة والسلام قد يقوم من نومه ولا يتوضأ. ولهذا جاء أن ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاة الليل، رقد النبي صلى الله عليه وسلم ونام، ثم استيقظ وصلى ركعتين خفيفتين كما في الصحيح في البخاري وغيره، وفي بعض الروايات في مسلم قال: فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وهي سنة الفجر، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مر معنا أن العلماء أجمعوا على أن من زال عقله بجنون أو بإغماء أنه يجب أن يتوضأ. لماذا؟ لأنه زائل العقل. طيب كذلك النائم، فيكون عليه ما على المغمى عليه. لماذا؟ لجامع أو بجامع زوال العقل. وكما أشرت إلى الحديث الذي هو: إن السهو كاء العين، فمن نام فليتوضأ، قد حسنه الإمام الألباني رحمه الله. وطائفة ترى أن النوم لا ينقض إلا إذا كان نوم المضطجع، أما إذا كان جالسا وقد ثبت مقعدته على الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه. واستدل ببعض الأحاديث الضعيفة، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، إنما هي روايات ضعيفة لا تصح، إلا ما جاء أيضا عن بعض فتاوى الصحابة، لأن المسألة في الحقيقة هي مختلف فيها بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، وإن اضطجع فعليه الوضوء. وهكذا أيضا ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان لا يرى على من نام قاعدا وضوءا. وكذلك جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه كان ينام وهو جالس ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ. وجاء أيضا عن أبي موسى الأشعري، إلا أن فيه ضعفا، لكن لعل له شاهدا عند ابن المنذر في كتابه الأوسط. وأقوى من ذلك كله ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، كما عند البزار في مسنده، وأخرجه كذلك ابن المنذر في الأوسط، وحسنه بعض أهل العلم كالحافظ والألباني. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن قبل ذلك لابد أن نفرق بين النوم اليسير الذي يكون صاحبه متمكنا بمقعدته، فشيخ الإسلام ذكر أن هذا لا ينقض عند جماهير العلماء بل عند الأئمة الأربعة، فإن النوم عندهم في الحقيقة ليس بحدث في نفسه لكنه مظنة للحدث. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى أشار إلى ذلك وفرق بين الأمرين، لأن الحديث دل على أن النوم ناقض مطلقا، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وفي رواية فمن نام فليتوضأ. فهذا الأثر الذي أشرنا إليه أنهم كانوا يضعون جنوبهم وينامون، فمنهم من يتوضأ منهم من لا يتوضأ، هذا يبين أن جنس النوم ليس بناقض، إذ لو كان ناقضا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه الرؤوس. لكن على كل حال فيها عدة أقوال أشهرها أنه ناقض، وهناك قول آخر أنه لا ينقض نوم القائم والقاعد وينقض نوم الراكع والساجد، لأن القائم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد، وهناك قول أنه لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد بخلاف المضطجع. وأحمد رحمه الله كان يقيد ذلك بالنوم اليسير، أي بمعنى هذا الذي لا ينقض، لكن هذا في الحقيقة التفصيل بين الراكع والساجد والقائم والقاعد لم يأتي في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالقول الأحوط الذي لا شك فيه أن يقال إن النوم من نواقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال. أما ما جاء عن الصحابة فإما أن يقال أن هذا اجتهاد منهم رضي الله عنه، أو يقال إن الحديث الذي جاء وهو أقوى ما في الباب أثر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يضعون جنوبهم، أن هذا الجواب عنه أن يقال أن منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، هذا دليل على أن الذي نام واستغرق نومه هذا الذي كان يتوضأ، ومنهم من كان لا ينام إنما يكون في حالة النعاس فهذا الذي لا يتوضأ، وإلا لماذا منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ؟ فلا بد من الجمع بين النصوص فنخرج بهذه النتيجة، ولعلها أفضل لحديث صفوان ولحديث كذلك علي. والحديث المشهور هو أيضا من طريق علي: إن العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي بعض رواياته: إن السه وكاء العين، فمن نام فليتوضأ، فأمره بالوضوء.